بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد أخذنا في سنن أبي داود رحمة الله عليه في أبواب النكاح والطلاق الباب 17 في الظهار، وأخذنا قصة سلمة بن صخر البياضي الزريقي رضي الله عنه، والذي فيها مطابق لما في أول سورة المجادلة، أن من ظاهر من امرأته ثم أراد أن يعود لما قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد، يعني ما وجد الرقبة أو ما وجد ثمن الرقبة، فكان في أول الإسلام الرقاب موجودة لكن ما وجد الثمن، وفي آخر الزمان اليوم ما وجد الرقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا لكل مسكين صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وسق، والوسق 60 صاعا، وقال أطعمه المساكين وكل بقية أنت وعيالك. هذا الظهار، لكنه منكر من القول وزور، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. والآن ينتشر بين الناس علي الحرام، يمكن أنت علي كظهر أمي باللفظ هذا يعني يقل، لكن يقول مثل أمي، هذا موجود تسمع خاصة في القبائل، يجعلون حتى أعوذ بالله مثل حلف، يصير منكر من قول وزور وحلف كلها، يقول مثل أمي، يعني زوجتي مثل أمي. هذا إذا قال الكلمة هذه ما يقرب زوجته ولا يتماس حتى يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن ترك التتابع من غير عذر أعاد من جديد. الصيام يطيقون أكثر الناس، فإن كان لا ما يطيق، يعني بينه وبين الله صيام الشهرين متتابعين ما يستطيع، مثل مع فشل كلوي ولا سكر مزمن ولا شيء ما يستطيع، يطعم 60 مسكين ويتوب إلى الله، فإنه قد قال منكر من قول وزور. قال تعالى في سورة الأحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم. وما يأتي في القرآن نسبة القول للأفواه إلا إذا كان القول ليس بجيد، إذا قال يقوله بأفواههم يعني أنه ذم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلب رضي الله عنها قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى الفرض. فقال: يعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قالت: فأتي ساعة إذن بعرق من تمر. قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي لابن عمك. قال: والعرق 60 صاعة. قال أبو داود في هذا: إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره. في فائدة إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها عرق وهو 60 صاع، وهي عانت بعرق آخر. وكان عمر في خلافته يمشي في طرقات المدينة، فأوقفت امرأة كبيرة في السن وأخذت تكلمه وطال معها الكلام، فقيل له: يا أمير المؤمنين، لقد أوقفتك المرأة هذه طويلا وشقت عليك. قال: حق لنا أن نقف لها. هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات ليس عمر، قال الله عز وجل سمع قولها من فوق سبع سماوات، هذه خويلة. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله لقد كنت معهم في الغرفة وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وغرفة عائشة صغيرة، وإنه يخفى علي بعض كلامها، فما لبثنا حتى جاء الوحي من السماء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. كانت تقول يا رسول الله نثرت له بطني وذهبت معه شبابي وكذا، فلما كبرت ظاهر مني وفعل وفعل، أخذت تشكو رضي الله عنهم جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله ابن عمك واصبري، فأنزل الله هذا. نعم. إذن اللي يقول علي الحرام ظهار، الأصل أنه ظهار، واللي يقول أنت علي حرام، ولذلك النوى الظهار لا إشكال عند الجميع إذا كان نوى الظهار، وحتى لو قال ترى أنا ما أدري هو يدري، إذا قال ما أنا ما أعرف هذا، بعضهم عاد لا تورط يريد أن يتحيل. هو إيش معنى كلمة علي الحرام؟ يعني هو يدري وش معنى علي الحرام، وش معنى يعني يحرم الحلال علي، حرم أهلي علي، هذا معناه، حتى لو قال أنا ما عرفت هو يعرف. فإذا قال علي الحرام ظهار، إذا نوى الظهار أصلا ظهار، وإذا نواها طلاق تكون طلاق، لأن هي تعتبر كناية في الطلاق، فبالنية تقوى تكون طلاق. والحالة الثالثة إذا ما نوى شيء، فعند الإمام أحمد تكون ظهار لأن اللفظ قوي، وعند مالك الشافعي لابد من النية. فصلنا في الظهار كثيرا في الموطأ. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال والعرق مكتر يسع 30 صاع. قال أبو داود وهذا صح من حديث يحيى بن آدم. آدم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني بالعرق زبيلا يأخذ 15 صاعا. نعم. حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من 15 صاعا من 15 صاعا، قال تصدق بهذا، قال فقال يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أنت وأهلك. هذا ليس فيه أن الإنسان يخرج الصدقة ويأكلها، لا، لأن اللي أخرج الصدقة هنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا واحد تبرع عن المظاهر وأعطاه الصدقة يعني خلاص هو الآن أخرجها عنه، ثم قال المظاهر أني أنا أحوج إليها فقال كلها لأنه تبرع. أما الإنسان نفسه إذا أخرجها ما يأكلها، يخرجها ويأكلها هو، لكن هذا أخرجت عنه وأخذها بحكم الاستحقاق، بحكم أنه مسكين ليس بحكم أنه مظاهر. نعم. قرأت على محمد بن وزير المصري قال حدثكم بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي حدثنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا. قال أبو داود وعطاء لم يدرك أوسا وهو من أهل بدر قديم الموت، والحديث مرسل، وإنما رووه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوس رضي الله عنه من أهل بدر وموته قديم، ما أدرك عطاء. أوس بن الصامت هو أخو عبادة بن الصامت، يقول من أهل بدر قديم الموت. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت وكان رجلا به لمم، فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار. لمم يعني شدة غضب، معنى اللمم شدة غضب، و يعني يغيب عن نفسه من غضب. أما ما ذكر الخطابي عندكم بعيد جدا، خطابي عندكم الحاشية يقول اللمم يعني شدة الحرص على النساء. طيب كيف إذا اشتد حرصه يظاهر من امرأته؟ عكس، هذا بعيد مرة. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله. نعم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني قال حدثنا سفيان قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع قبل أن يكفر فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقها في القمر. قال فاعتزلها حتى تكفر عنك. الأصل مثل ما قال عز وجل من قبل أن يتماس، هذا هو الأصل، لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر، وإذا كان ما عنده رقبة ما يقربها شهرين متتابعين، هذه حدود الله. لكن لو إنسان جاهل أو ما عرف الحكم أو ما ملك نفسه مثل هذا يتوب إلى الله من قربانه ويعتزلها، ما يقول خلاص أنا قربتها، لا، كما قال عليه الصلاة والسلام ما حملك أن تواقعها قبل أن تكفر. قال رأيت بياض ساقها في القمر، قال فاعتزلها حتى تكفر عنك، لأن الله قال من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس، وهذه حدود الله. ولذلك قال ثم يعودون لما قالوا، العود يعني إرادة القربان، إذا أراد أن يقرب لابد يكفر، هذا معنى ثم يعودون لما قالوا، أي فيما قالوا أنها ليست كأمه وإنما هي زوجة. نعم. حدثنا الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر. نعم. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر الساق. نعم. حدثنا أبو كامل أن عبد العزيز بن المختار حدثهم قال حدثنا خالد قال حدثني المحدث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان. نعم. قال أبو داود وسمعت محمد بن عيسى يحدث به قال حدثنا المعتمر قال سمعت الحكم بن أبان بهذا الحديث ولم يذكر ابن عباس. كتب إلي الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أحكام الظهار، وأحكام الظهار قليلة، إنه منكر من قول وزور وواضح أمره إذا ظاهر، لكن أهم شيء ألفاظه، وهو أيضا مثل الطلاق في ألفاظ صريحة ما تحتاج إلى كناية، ما تحتاج إلى نية، مثل أنت علي مثل أمي ولا ظهر أمي ولا مثل أختي، ولا يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد. ها؟ لا حتى إيه، سواء في حلف ولا قيد بشرط، بس إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، أنت مثل عمتي مثل خالتي مثل أمي، المحرمات إذا قاله خلاص هذا مظاهر. ومن ألفاظه علي الحرام، وكلمة علي الحرام يعني أحرم الحلال، هذا معناه. ومسألة ظهار الحر والعبد هذه مرت معنا في الموطأ وفيها تفصيل في العبد إذا ظهر، ومسألة الكفارة أمرها واضح في القرآن ومنصوص عليه، ومسألة المرأة نفسها لو ظهرت ليس بشيء، المرأة لو قالت لزوجها أنت مثل أبوي ليس بشيء، تستغفر منها الزور هذا، ولكن ما فيها كفارة، هذا زور ومنكر، هو ليس مثل أبيها، مر معنا أن عمر يضربهم على كلمة يا أختي. نعم. باب في الخلع. الخلع يختلف عن الظهار، لكن هذه أبواب دائما تكون بعد الطلاق، الخلع والإيلاء واللعان والظهار وأمثالها، هذه دائما تلحق بالطلاق لأنها قريبة منه. الخلع كما سمى عمر كانت امرأة نشزت عن زوجها، وأظن أهلها ليسوا في المدينة، فنشزت عنه، ما استقامت أمورهم، حاول عمر ما كانت كارهة له مرة، فوضعها عمر في بيت في المدينة، الظاهر من بيت من بيوت المال، فيه زبل كثير يعني فيه دمن، وفيه خلاها فيه 3 أيام، يوم جاء بعد 3 أيام قالت ما وجدت الراحة إلا هال3 أيام، يعني تكره يعني الزبل هذا هو من، قال عمر خلاص بعد هذا ما فيه، معناه أنها فعلا هذه. فقال إن زوج إن تعطيني شيء، قال تعطيه كل شيء. فقال هذا طلاق بيع، هذا طلاق بيع. سمى عمر الطلاق البيع، يعني باع الزوج افتدت منه، هذا رحمة من الله. فالزوج إذا كره المرأة العقدة بيده يحلها متى شاء، لأن هو اللي أنفق من ماله، وهو اللي. لكن هي المسكينة إذا كرهت الزوج، الله عز وجل كل شيء جعل له حل، بس أهم شيء أنها تكره فعلا، سواء في دينه ولا في خلقه ولا خلقه ولا تكره كراها ما تستطيع. كما قالت سيأتينا، قالت حبيبة أكره الكفر في الإسلام، قالت والله ما أنقم على ثابت، ثابت من أهل الجنة قطعا. لما نزلت الآية هذه إن الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان هو جهوري ثابت، فمكث في بيته، فقد النبي صلى الله عليه وسلم يومين ثلاثة، قال من يأتينا بخبر ثابت؟ فقال أبي جاري أنا أتيك بخبر. فلما جاء إذا ويبكي قال مالك؟ قال الله عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأنا جهوري الصوت، كم مرة رفعت صوتي على النبي صلى الله عليه وسلم حبط عملي فأنا من أهل النار. شوف الصحابة كيف يتلقون القرآن جد، صدقون به مو بيأخذونه مثلنا بس. فجاء أبي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل يبكي في بيته لثلاثة أيام يقول أنا من أهل النار لأني أرفع صوتي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اذهب إليه وقل له هو ليس من أهل النار، هو من أهل الجنة. هكذا هو من أهل الجنة. قال الصحابي فكنا نراه يمشي بيننا وهو قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فثابت ما تنقم عليه في خلق ولا في دين، لكن ما في توافق في الطباع تكرهه، هي أمر ما يستغرب. فقالت إني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أستمر في الزواج هذا، يمكن أعوذ بالله يؤدي بي إلى شيء أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أعطها كما صدقتها، قال حديقة، حديقة نخل بستان. قال تردين الحديقة؟ قالت أرد الحديقة. قال طلقها تطليق. وسيأتي في الخلع هو أن تختلع المرأة من زوجها، وفي ثلاثة أسماء لها: مختلعة ومفتدية ومبارئة، وذكرها مالك في الموطأ. المختلعة، المختلعة هي التي اختلعت بجميع مالها، جميع المهر أو جميع المال، مالها كله. والمفتدية افتدت ببعض مالها، افتدت نفسها ببعض مالها. والمبارئة التي أبرأته من المهر أصلا، يعني كان لها مهر عليه فأبرأته منه، سامحته في المهر. من العلماء من لا يفرق، يقول كلهم سواء، إذا جاء أحد الألفاظ يغني عن الثاني، لأن الله في القرآن قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهي مفتدي أيضا تفتدي نفسها. وأهم مسائل الخلع هل هو فسخ ولا طلاق، وكم عدة المختلعة، وستأتي إن شاء الله. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة. إذن هذا من الكبائر، هذا من الكبائر، والله أن يكثر في النساء، يا سبحان الله، النساء صدق عليه الصلاة والسلام هن أكثر أهل النار، لأن جرائم اللسان كثيرة عندهن، يكثرن اللعن والغيبة ويكفرن العشير ويجحدن المعروف، ومن ذلك أن أي مشكلة طلقني، ما تدري أن كلمة طلقني من غير بأس أنها حرام عليها رائحة الجنة، فتجدها من ضعفها سبحان الله تسأل زوجها الطلاق من غير بأس، مع أن لو طلقها هي أول من يندم. لذلك رحمة من الله جعل القوامة بيد الرجل حتى يكون أحلم وأعقل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض في العقول وفي الأحلام وبما أنفقوا من أموالهم، صالحات قانتات مطيعة. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية رضي الله عنها أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد الشماس. وش معنى الشماس؟ مرتبة عند النصارى. كان بعض أهل المدينة يتنصر يروح للشام ويجي. الشماس الشمامي معروفين عند النصارى، مرتبة بين الأسقف وبين الرهبان وبين عندهم. نعم. ولها معاني أخرى. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. هذا أسلوب عربي، لا أنا ولا فلان، يعني ما أجتمع نوية، لا أنا ولا ثابت. شوف جايته مع الفجر تشتكي، يروى أن ضربها وسيأتي. نعم. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، وذكرت ما شاء الله أن تذكر. وقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. وبعدين إذا كان إنسان بيصلح ما يقول ترى قالت فيك كذا وكذا، ما يعدد، لأن هذا يمكن يزيد. قال: ذكرت ما شاء الله أن تذكر، يعني من الشكوى. فقالت: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي، المهر كله عندي، ما تصرفت فيه. قال: خذ منها. وجلست في أهلها. نعم. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر قال حدثنا أبو عامر السدوسي المديني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: خذ بعض مالها وفارقها. فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما وفارقها. ففعل. هل يجوز لها، هل يجوز له أن يأخذ منها أكثر من المهر؟ هل يجوز أكثر من المهر؟ إيه، يصلح عند مالك والشافعي وطائف من العلماء، يصلح لقول الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، مطلق. وعند الإمام أحمد إنه لا يستحب ذلك، يعني لا يستحب له أن يأخذ أكثر ما أعطى، يعني إنه له حده يعني أن يأخذ ما أعطى. لكن لو شرط عليها أكثر، كما لو كان مثلا المال اللي المهر نفسه تاجرت فيه وصار كثير، ولا هي جاها أموال وشرط أكثر، عند طائفة من العلماء منهم الشافعي وأحمد ومالك أنهم لا بأس، لأن الله قال: فيما افتدت به، تفدي نفسها بما تشاء. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا سيأتي حديث هذا اللي عند في وقت عثمان أنها افتدت نفسها بما تحت عقاص رأسها، أو بما سوى عقاص رأسها، يعني بما سوى فقط الرأس، شعرها بس، الباقي افتدت به. حتى أنها تركت ثيابها وفراشها، فقال الرجل: لا، استعدى على عثمان، فأعطته الثياب والفراش، كل اللي في البيت، ما بقي إلا عقاص رأسها، يعني تفتدي. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عدة المختلعة حيضة. هذا مر معي الموطأ. الصواب أنها مسألتين. أول شيء، المسألة الأولى أن أكثر العلماء على أن الخلع تطليقة بائنة، أكثر العلماء والصحابة على أن الخلع تطليقة واحدة بائنة، بمعنى أنها تبين منه ولا تحل له إلا بعقد جديد برضاه، تطليقة واحد. لكن لو رجعت بعقد جديد يبقى لثنتين، فهي تطليقة واحدة بائنة. هذا أكثر العلماء على هذا. وينبني على ذلك أن العدة عدة مطلقة، أن عدتها عدة مطلقة، إن كانت من ذوات الأشهر 3 أشهر، وإن كانت من ذوات الأقراء 3 حيض. وهذا هو الصواب، وهذا عليه طائفة كبيرة من العلماء الصحابة. والقول الثاني أن فسخ، أن الخلع هذا فسخ ليس بطلاق، وهي رواية مشهورة عن ابن عباس، وإن كانوا قد أنكروها على طاووس، واحتج ابن عباس بماذا؟ بالآية، فإن الله قال: الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال يعني لو كان الطلق الخلع يحسب لكانت الثالثة رابعة. واضح احتياج ابن عباس، قال إن الله قال الطلاق مرتان، ثم قال ولا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال أرى الله لم يحتسب الخلع، لأنه قال فإن طلقها يعني الثالثة. هذا احتجاجه إن صحت الرواية ابن عباس بهذا، لأن يقولون أنكروا على طاووس أنه روى عن ابن عباس مسألتين شاذتين، الأولى في الطلاق الثلاث أنها واحدة، والثانية في الخلع أنه ليس بطلاق، وكلهم ينكرون على طاووس. كل ما أظهرها طاووس في مكة قاموا عليه أهل مكة وقالوا أنت تكذب على ابن عباس، وأنت طاووس لا يكذب لكن الوهم يحصل، ولا يعني أصحاب ابن عباس ما ليسوا كلهم يؤيدون طاووس على هذا. هذا اللي يقول أنه فسخ، والجواب أنه ليس بمستغرب أن تدخل أحكام في أحكام، يعني ليس بالضرورة أن هذا هو الترتيب. يعني مثلا عندنا في آية الحج قال الله عز وجل قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، هذا أتم الحج والعمرة لله، ثم دخلت أحكام المحصر، فإن حصرتم فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، ثم انتهت، ثم رجع الكلام من جديد باقي الفدية. فهذا يحصل في القرآن أن يأتي أحكام تدخل في أحكام، ولا يعني الترتيب هذا. هذا الجواب عن ابن عباس عن ما روي عنه إن صح، لأن المسألتين هذه عن ابن عباس كلها يوقفون فيها طاووس وينكرون عليه، مسألة الثلاث واحدة ومسألة أن الخلع ليس بطلاق. فالأظهر والله أعلم مسألتين، المسألة الأولى أنه تطليقة واحدة باينة، وأن عدتها عدة مطلق إن كانت من ذوات الأقراء أو من ذوات الأشهر. وما روي هنا عن عثمان يروى عنه أن قال عدتها حيضة، وله رواية أخرى معارضة في مسألة الربيع، وما روي عن ابن عمر، هذا قول آخر للصحابة أن عدتها حيضة فقط. والأظهر أن عدتها ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، يعني تطليقة. نعم. باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول هنا ذكر قال الأصح عن ابن عمر من فتواه أن عدة المختلعة عدة مطلقة، وذكروا له أشياء يعني ضد هذه، وكذلك عن ابن عباس وعثمان. على كل حال الجادة الأكبر والمسألة فيها اجتهاد، الصحابة إذا اختلفوا في الشيء خلاص ما عادي يصبح المسألة اجتهاد، لكن الجادة الأسلم واللي عليها الأكثر أنها تطليقة وأن عدتها عدة مطلق. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مغيثا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا برير اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك، فقالت يا رسول الله تأمرني بذلك؟ قال لا إنما أنا شافع. فكان دموعه تسيل على خده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه؟ هذا مسألة جديدة غير مسألة الخلع. الخلع هذا أهم ما فيه هو هذا، مسألة كم تفتدي، مسألة ما هو، ومسألة عدتها، هذا أهم مسائل يعني. الباقي التفاصيل موجودة في الموطأ. هذا في مسألة الخيار، هذا الباب في الخيار وفي الكفاءة، والكفاءة حق للأزواج والأولياء، والله عز وجل ليس له فيه حق، يعني لو اصطلحوا ما يخالف، لو اصطلحت الحرة أن تبقى تحت عبد، ولا ما بينهم مكافأة في النسب أو ما بينهم مكافأة في الصنعة أو في الحسب لا بأس، أهم شيء أنهم يصطلحون. أما إذا كان بعضهم عليه غضاضة ولا عليه شيء فلا. فمثلاً الأمة إذا عتقت ارتقت صارت حرة، فإذا كان زوجها عبد تخير، لأن الآن صارت هي عليها غضاضة أنها حرة تحت عبد تخير، إن رضيت إن تبقى معه تبقى، وإذا ما رضيت ولو أذنت له أن يطاها يعتبر رضا خلاص يذهب الخيار عليها، ولو رضيت أن تبقى تحته ثم هونت لا خلاص هي تخير في البداية، لأن إذا كان عليها غضاضة سترفع الأمر عنها من البداية. ف فبرير رضي الله عنها خير النبي صلى الله عليه وسلم في مغيث واختارت الطلاق، فكان سبحان الله مبلي بحبه وشفع النبي صلى الله عليه وسلم وشفع مبلي. ترى العشق هذا بلوى، أوله لعب وآخره عذاب، الله لا يبلانا. وهي سبحان الله منصرفة عنه مرة، فتشفع لها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت مؤمنة هي، قالت يا رسول الله تأمرني حتى على خلاف هوى نفسي؟ قال لا أمر لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. فكان سبحان الله يمشي وراها في طرقات المدينة لعلها ترق لحاله ودموع تسيل على خد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم العباس ألا تعجب من حبها، حب لها وبغضها إياه، الله لا يبلان، هذه بلوى، رضي الله عنهم جميعا. لكن هي أيضا هي مبلية ببغضه ما تريد، وهو مبلية بحبه، سبحان الله العظيم، الله لا يبلان. الشاهد إن هذا هو الحكم، هذا هو الحكم. كذلك في مسألة المسائل الأخرى اللي فيها اختلاف كفاءة يخيرون، مثل الآن يثيرونها في الصحف وغيرها مسألة النسب، ومن النسب حق، هذا صحيح إن المسألة ما لها دخل في مسألة عنصرية ولا لا، مسألة في مسألة إنهم الأولياء إذا تضرروا وقالوا هذا يضرنا أمام الناس، ويعني هذا أمر موجود مو بحنا اللي وجدناه. أغلقوا الجوالات إخوان، الجوال أغلقوا، وإذا دق الجوال في الدرس لا حد يطلع. ترى هذا حديث رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعرض أعرض الله عنه، ومن استحي استحي الله منه، ومن آوى آواه الله، حديث الثلاثة. تعظيم الحديث تراه مهم، ولا ما تنزع البركة منه. فيثيرون الآن في الصحف يقولون هذا والنسب والعنصرية، ويثيرون على القضاء، هذا كل سؤال، هذا كل سؤال. تعرفون أنتم الناس هكذا، فإذا جاء الأولياء قالوا إحنا متضرري من الشهادة ولا نرضاه، خاصة أن الناس حتى من قديما إذا أناس أهل قبيلة زوجوا ناس يعني ليسوا مكافئين لهم يسقطونهم، القبائل الثانية ما عاد زوجوا. فإذا قالوا إحنا متضررين هذا حق بين الناس، الله عز وجل أذن فيه. لكن لو اصطلحوا ما نقول له هذا مخالف لأمر الله، لو اصطلحوا كيف، لو ما اصطلحوا يعتبون في ذلك. ومثل اختلاف الصنعة، مثل لو زوج حجام ولا زوج حلاق، يعني الناس ما يكافئونهم، هذا كله أمر. وأحسن من تكلم عنه الشافعي في الأم ذكرها في الصلاة تفصيل، حتى الهاشمية نفسها، حتى الهاشمية يعني ما نقول إنه يحرم ولا إنه يمنع، ما يمنع، بس لو إنه مثلا قالوا بني هاشم لا نحن أكفاء لبعض وما نزوج، يقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أشرف منكم وبناته أربع، ما زوج بني هاشم إلا واحدة الربع، والباقي عند سائر قريش. ولذلك العرب أكفاء لبعض، الأصل أن العرب أكفاء لبعض، وبني هاشم في بعض العلماء يقول أنهم أكفاء لبعض، وهكذا. فاقرأوا في كتب الفقه حتى لا يشوهون عليكم هل الصحفيين وغيرهم، هذه مسألة حقوق بين الناس لا داخل لها في العنصرية أبدا. لكن مثل أنك أنت مثلا لو زوجت بنتك الحجام مثلا يمكن يصير غضاضة عليك وعلى أولادك مثلا، يمكن هو أطيب عند الله منك، ما تقول أني أنا أحسن من عند الله، لكن الدنيا هذه أمرها والآخرة أمر الآخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو هند الحجام أو أبو طيبة إلى قوم وقال زوجوا، فزوجوا هم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثة، فخيرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة قالت كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها، لأن كفاءة، لو كان هو حر ثم عتقت هي ما تخير. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي والوليد بن عقبة عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا. بريرة كان فيها ثلاث سنن، هذه واحدة، والثانية الأقساط، الولاء لمن اعتق، والهدية لما قال هو لها هدية، لها صدقة ولها منها هدية. نعم. باب من قال كان حرا. حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة كان حرا حين اعتقت وأنها خيرت فقالت ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا. لا لا، أهل المدينة، شوف الحديث الأخير الباب العشرين كلهم عراقيين، سفيان ومنصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي والأسود بن يزيد النخعي كلهم عراقيين، فذولا رووا حديث عائشة أنه كان حر زوج برير. وأهل المدينة الباب كله هذولا يقولون لأنه عبد، أهل المدينة مقدمين، هشام بن عروة وأبيه وغيرهم أهل المدينة أعلم، هو ما كان حر، لو كان حر ما خيرت. نعم. باب حتى متى يكون لها الخيار. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح عن مجاهد وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة اعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قريبك فلا خيار لك. هذا مثل ما تقدم، إذا سمحت له أن يقربها أنت الخيار لأنها تعتبر راضية. أبو أحمد بن جحش أخو زينب وأخو عبد الله بن جحش عبد لآل أبي أحمد. نعم، هذا حتى حددوا من أسياده. نعم. باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته. حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي قال زهير حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج يعني متزوجين، زوج وزوجته كلهم مماليك لها. نعم. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. قال نصر أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله. تعتق الرجل قبل حتى يكون هو أولى بالمرأة، لأن يكون هو حر، ثم إذا عتقته خلاص ما لها الخيار. نعم. باب إذا أسلم أحد الزوجين. انتهى مسألة تخير العبيد إذا اعتقوا، الآن مسألة الأخيرة اليوم إسلام أحد الزوجين. لو أسلم أحد الزوجين هذا يحصل الآن اللي يسلمون حديثا، فهو أحق بامرأته ما دامت في العدة. إذا أسلمت المرأة فزوجها الكافر إذا أسلم وهي في العدة هو أولى بها، فإذا خرجت من عدتها ولم يسلم انتهت، ولكن أثناء العدة ما يقربها، ما يجوز له أن يقربها، خلاص هو كافر وهي مسلم، لكن يعطى هذا تحفيز مثل الجزية ومثل تحفيز له، يعطى مهلة ما دامت معتدة هي العدة لابد لها منه، إنه إن لاحق بها في العدة فهو أولى بها وإلا فلا. فإن أسلم بعد ذلك لابد من عقد جديد. وأما حديث زينب المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على زوجها بالنكاح الأول، هذا فيه علل كثيرة مضطرب هذا. والجادة المعروفة أن إذا خرجت من عدتها ثم أسلم لابد من عقد جديد، هذا فائدة العدة، إن لاحق بها في العدة فهما على نكاحهم، ولكن منذ أن تسلم ما تمكن من نفسه، فإن لاحق بها في العدة فهما على نكاحهم، إن خرجت من عدتها ثم أسلمه لا بد من عقد جديد. وحديث أن رد زينب على أبي العاص وبين إسلامهم أكثر من 7 سنين، أكثر، لأنه أسلم أصلا في السنة 7، وأحسب معها أيضا مدة مكة كلها، وردها بالنكاح الأول هذا لغير محفوظ، وأخذنا هذا في الموطأ وذكرنا العلل التي فيه والتوجيهات التي له، وأن عامة العلماء على جادة أن لا بد من عقد جديد إذا كان الإسلام بعد العدة. نعم. باب إذا أسلم أحد الزوجين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي فردها عليه. نعم. حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها الآخر وردها إلى زوجها الأول. نعم، هذه شوف علمت بإسلامه ومع ذلك تزوجت فردها إلى زوجها الأول. نعم. باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة حا وحدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل حا وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد المعنى كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. قال محمد بن عمرو في حديثه بعد 6 سنين وقال حسن بن علي بعد 2 سنين. هو ما أسلم إلا متأخر رضي الله عنه، العاص بن ربيع ما أسلم إلا متأخر، لكن هذا ليس هو المحفوظ وله أجوبة كثيرة. منها شيء عندكم في الحاشية أن قالوا هذا قبل أن تنزل سورة براءة التي قطعت العهود بين المسلمين والمشركين، وبعضهم قال المحفوظ أنها إذا طلعت من عدتها لابد من عقد جديد. وفي واحد الآن أعوذ بالله مجرم كان يدعي الحديث وعراقي اسمه جذيع، وبعدين راح لندن وأخذ أعوذ بالله يطلع الشر كله، طلع كتاب في وجوب حلق اللحى. شوف وجوب، قال اللي يسكنون في الغرب خاصة يمكن يصل الأمر عندهم للوجوب حتى لا يشوهون الإسلام. وأما عاد مسألة حلق اللحى عموما هذا كتاب ضخم اسمه اللحية، وكتاب اسمه الموسيقى تحليل طبعا، وكتاب اسمه العورات يقول أن الصحابة كانوا يتوضؤون هم ورجال والنساء سواء، فمعناه أن أعضاء الوضوء ليست بعورة. المرأة اللي كاشفت أن الذراعين وطرف الساقين والوجه والشعر كله، المرة الثانية أعضاء الغسل كلها ليست عورة. ثم عاد آخر شيء قال إسلام أحد الزوجين، كتاب له ضخم اسمه إسلام أحد الزوجين، وقال تبقى تحت الكافر لو أسلمت ونشر في مكاتب الجاليات. طبعا هو فتنته وشو إنه ما يجي باسم العلمانية أو الزندقة، لا يجي باسم حدثنا، وحدثنا هذه لها تأثير خطير على المسلمين. حدثنا ويجيب الشبهات ويلفق ويزين، وبعدين أعوذ بالله صاحب الهوى يبتر. تتبعت أنا في بعض الآثار يقصها مع النص ويشبك أثر في أثر ويلخبط، لأن الناس ما حد يتعقبه، ويكتب رواه البيهقي والدار قطني ويخرج ويزين، فتنة عظيمة أعوذ بالله. فهذا الجادة إذا أسلم أحد الزوجين ما دامت المرأة في عدتها ولحق بها الزوج هو أولى بها، إن طلعت من عدة لابد من عقد جديد، ومنذ أن تسلم لا تمكنه من نفسه. بس هذا الكلام. وحديث زينب له وجه. نعم. باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من 4 أو 2. حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم حا وحدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بنت الشمردل ابن عن حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس قال مسدد بن عميرة وقال وهب الأسدي قال أسلمت وعندي 8 نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4. هذا الحمد لله جماعة المسلمين قاطبة على أنه لو أسلم واحد وعنده نساء كثيرات يختار 4 منهم، ولا يحل له ولا للمسلمين أن يبقوه على أكثر من 4. نعم. وحدثنا به أحمد بن إبراهيم قال حدثنا هشيم بهذا الحديث، فقال قيس بن الحارث ما كان الحارث بن قيس، قال أحمد بن إبراهيم هذا الصواب يعني قيس بن الحارث. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث بمعناه. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي 2، قال طلق أيتهما شئت. كذلك إذا كان تحته 2 أيضا ما يبقى ولا يبقون المسلمين، ما يتركون تحت 2، ما يجوز هذا. حتى أن العلا الصحابة مسألة الأختين الأمتين اختلفوا فيها، لو اشترى 2 أمتين قالوا لا ما يطأ 2 في وقت واحد حتى لو كان بملك اليمين، فما بالك عاد بالزواج. الباب الأخير. باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي، وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع ابنتي أو شبهه يعني وقت الفطام. نعم. وقال رافع ابنتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية، وقال لها اقعدي ناحية، قال وأقعد الصبية بينهما، ثم قال ادعواها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. نعم، هذه مسألة الحضانة وستأتي إن شاء الله، لكن هنا حضانة إذا أسلم أحد الأبوين، بقاء الصغار عند الكافر خطر، لأنهم لو الأم خاصة تؤثر إذا كانت كافر، هذه الأم رفضت تسلم والبنت فطيم يعني سنتين ثلاث صغيرة، فأقعد الأبوين وأقعد الصبية وقال ادعوها، فمالت تلقائيا يعني إلى أمها، فقال اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها أبوها. ثم بعد ذلك استقر الأمر أنه لا حضانة لفاسق ولا حضانة لكافر، لو كانت أحد الأبوين كافرا أو فاسقا لا حضانة له، لأن هذا خطر عظيم على دين الطفل. الله أعلم، صلى الله وسلم على أبي رسول محمد. إذا كانت الكتابية مع زوجها الزوج يؤثر المسلم، وما إذا انفردت فلا.